بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهكذا أيضا طالب المال فإن ذلك يستعبده ويسترقه، وهذه الأمور نوعان. بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر المصنف رحمه الله أن مما يسترق القلب أحيانا الزوجة وأحيانا طالب المنصب، قد قلبه يستعبده المنصب ويستعبد من بيده المنصب سبب في ذلك أو من تحته، ذكر مما يستعبد القلب أيضا المال. نعم أكره. وهكذا أيضا طالب المال فإن ذلك يستعبده ويسترقه، وهذه الأمور نوعان: منها ما يحتاج العبد إليه كما يحتاج إليه من طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه، بل بمنزلة الكنيف. نعم. يعني شيخ الإسلام رحمه الله يقول: كيف ينظر المسلم للمال؟ يقول: اجعله في وقت الحاجة له تأخذه بعد تتركه، مثل البساط تجلس إذا قمت خلاص تتركه، ما تحمل البساط معك وانت تسير، كذلك مثل الحمار تركب عليه وقت الركوب ثم تتركه، ما تتعلق به دائما، مثل الكنيف تدخل تقضي فيه الحاجة وتخرج، ما تسكن في الكنيف، وهكذا. لذلك يقال: اجعل المال في يدك ولا تجعل في قلبك. نعم. بل بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته من غير أن يستعبده، فيكون هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ومنها ما لا يحتاج العبد إليه، فهذه لا ينبغي له أن يعلق قلبه بها، فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا لها، وربما صار معتمدا على غير الله، فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل عليه، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله. يعني المذموم مثل ما قال شيخ الإسلام في موضع آخر، قال: الدنيا لا تذم لذاتها، فالإنسان لا ترتفع درجته في الآخرة إلا بوجوده في الدنيا، وكذلك المال لا يذم لذاته، وإنما يذم بأمرين: بتعلق القلب به بأن يشغلك عن الطاعة، وبصرفه في المحرم، هذا اللي يذم في المال مع كسب المحرم، لكن في الأصل الكسب الحلال بعده يذم بأمرين: تعلق القلب به، تفكيرك دائما في المال وقد يشغلك عن العبادة، وكذلك في إنفاقه في المحرم. وإلا ففيه أنبياء ورسل أغناهم الله كإبراهيم سليمان داود، هؤلاء رسل وهم أغنياء، وصحابة أغنياء كعثمان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف وهكذا وغيرهما. نعم. وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم. يعني الذي يتعلق بقلبه. نعم. فاجعله عبدا له يصبح ويمسي عليه وقد يكذب ويخلف من أجله. نعم. تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. القطيفة والخميرة أنواع من الثياب. نعم. وهذا هو عبد هذه الأمور، فلو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياها رضي، وإذا منعه إياها سخط،